بسم الله الرحمن الرحيم. يسر منتديات الشيخ عبد الله الخليفة أن تقدم لكم السؤال السابع: هل من الممكن التأكد من السحر المأكول عن طريق الضغط على البطن؟ وكلما أحس بوجود شيء قاسي أو كرة أو كانت قساوة بالبطن دل على السحر إذا كان مريضا روحيا. أشكر من سأل هذا السؤال، أتمنى أن أعرف اسمه. طبعا هناك طريقة معينة لاختبار السحر المأكول: اضغط ضغطة أولى ثم ثانية ثم ثالثة، إذا استصلب البطن مع الضغطة الثانية ثم زاد صلابة في الضغطة الثالثة اعرف في شيء، هذا الشيء هو جني، هذا أكيد. لكن حتى نفصل، تقرأ آية السحر مع الضغط، ربما يتكلم العارض، ربما إذا ضغطت ضغطة قوية تشعر مثلا بصلابة في الجهة اليمنى كالجهة اليسرى. لا طبعا، الآن نستعمل طرق الضغط الصحيح مع الرقية الشرعية، كذلك استعمل الملايينات، هذه من طرق فك السحر. وأحيانا قد يكون وقت طويل، تحتاج وقت طويل حتى تفكك العقدة. ذكرنا أن فك العقدة على شكل على ثلاث مراحل: تحريك العقدة، فك العقدة، إبطال العقدة. طبعا هذه الطرق لابد أن تعرف أن قد تختصرها بتوفيق الله عز وجل لك، ثم بمهاراتك، ثم بعلمك، ثم بالطريقة الصحيحة. في بعض الحالات لابد مع الرقية ضغط، بعض الحالات لابد مع الرقية طبطبة، لابد أن نعرف المشكلة وكيفية علاجها الصحيح، وما هي الطريقة الصحيحة للمعالجة.